يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما ذكره من أمثلة لروايات رواها بعض التابعين عن الصحابة رضوان الله عليهم، وقد عرف أنهم عاصروهم وأنهم عايشوهم، يعني اشتركوا معهم في عصر واحد زمنا طويلا، لكنه لم يرد ما يثبت التقاءهما. وروى عنهم بالعنعنة بقوله عن فلان، وقد حمل الأئمة هذه العنعنة على الاتصال، حيث قبلوا أخبارهم ورووها وعملوا بها، ولم يردوها بدعوى الانقطاع كما هو لازم قولي من قال لا بد من ثبوت اللقاء. وضرب الإمام مسلم رحمه الله مثلا بأبي عثمان النهدي وأبي رافع الصائغ، قال وهما مما أدرك أو ممن أدرك الجاهلية وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم جرا، ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وذويهما، قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أو عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، قال ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبيا أو سمعا منه شيئا. هذا المثل الذي ضربه الإمام مسلم يعد المثل الثاني، وقد تتبع أهل العلم قول الإمام مسلم رحمه الله ووجدوا أن أبا عثمان النهدي، وقد مر بنا أنه عبد الرحمن بن مل، وأنه من المخضرمين ممن عايش زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلا أنه لم يلقه، وإنما كانت روايته عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك روايته عن أبي بن كعب. وحديثه الذي رواه عن أبي بن كعب إنما كان حديثا له قصة، وهي أن رجلا كان يسكن في آخر المدينة، وكان حريصا على أن يتردد إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأداء الصلوات، فأشفق عليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدوه إلى أنه لو اشترى حمارا يركبه يعينه على شهود الجماعة ويؤمنه مما قد يلحقه من أذى، لا سيما في الظلمة وبالليل، إلا أنه رضي الله تعالى عنه أبى ذلك وقال والله يعني إن المكان الذي يسكن فيه والموضع الذي ينطلق منه كل يوم إلى المسجد أحب إلى نفسه مما لو أعطي مكانا قريبا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وعجب الناس من جوابه ذلك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ما نقل عنه وعما قيل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إن البيت الذي يسكن فيه هو يريد من ذلك احتساب الأجر الذي يحصل له من خلال سيره ومشيه من بيته إلى المسجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أن لك ما احتسب. أما يعني إذا كنت قصدت ذلك إن لك ما احتسبت يعني ما احتسبت على الله جل وعلا من الثواب فإن الله يكتب لك ذلك. هذا الحديث هو الذي رواه أبو عثمان النهدي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وقد أخبر الإمام مسلم رحمه الله أن هذه الرواية جاءت بصيغة العنعنة وأنه لم يرى حديثا فيه أن أبا عثمان النهدي سمع أبيا أو أنه عاينه. واحتج به رحمه الله على تأكيد مذهبه من أن المعاصرة تكفي في إثبات الاتصال، لكن سدرك على الإمام مسلم رحمه الله بأن هذا الحديث جاء في روايات صرح فيها بالسماع ما بين أبي عثمان وأبي، ولذلك لا يصلح أن يكون هذا الحديث دليلا له، بل ربما كان دليلا عليه. ولذلك علق صاحب كتاب قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج وهو من المعاصرين واسمه الشيخ محمد بن علي آدم أثيوبي، قال جزاه الله خيرا: وأما بالنسبة لأبي عثمان النهدي ففيه نظر، يعني ففيما قال فيه الإمام مسلم نظر، حيث أقروه على روايته عن رواية أبي رافع عن أبي فإنها جاءت بصيغة العنعنة، لكن رواية أبي عثمان نعم التي ساقها مسلم جاءت بصيغة العنعنة، لكن ثمة رواية أخرى أخرجها الإمام أحمد في مسنده وقد صرح فيها بأن أبي حدث أبا عثمان، فقال رحمه الله قال حدثنا علي بن إسحاق، وهذا القائل هو الإمام أحمد في مسنده، قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عاصم الأحول عن أبي عثمان يعني النهدي قال حدثني أبي بن كعب، فقد صرح فيه بالسماع بالتحديث، والتصريح بالتحديث يدل على ثبوت اللقاء. إذن فكأن هذا الأثر يكفي في إثبات ثبوت اللقاء بين أبي عثمان النهدي وأبي بن كعب، وهو مما يؤيد ما ذهب إليه الإمام البخاري وعلي بن المديني، ولا يصلح أن يكون دليلا لما ذهب إليه الإمام مسلم رحمه الله. قال الإمام مسلم وأسند أبو عمرو الشيباني وهو ممن أدرك الجاهلية وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وأبو معمر عبد الله بن سخبرة كل واحد منهما عن عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين، يعني وأن هذين الخبرين على نفس الشرط الذي رآه يعني الإمام مسلم، من أنه جاء بصيغة العنعنة وليس فيه التصريح بالسماع. أما أبو عمرو الشيباني فاسمه سعد بن إياس الكوفي، قال ثقة مخضرم من الطبقة الثانية، مات سنة 95 وهو ابن 120 سنة، هكذا عرفه وترجم له الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأبو معمر عبد الله بن سخبرة، قال الأزدي أبو معمر الكوفي ثقة من الطبقة الثانية، مات في إمارة عبد الله بن عبيد الله بن زياد، يعني أنه توفي متأخرا، وقد روى له الجميع. ونلاحظ أن الراويين هما من كبار التابعين، حيث إنهما من الطبقة الثانية. وقد ذكرت في ما مضى في درس ماض أن هذا الأمر الذي وقع من رواية التابعين عن الصحابة لا شك أنه يشعر بترجيح جانب اللقاء على مسألة عدم اللقاء والاكتفاء بالمعاصرة. أولا لأن الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك الزمان جلهم كان بالمدينة، وقرب زمنهم من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واشتغالهم بكثير من المغازي والفتوحات، كل ذلك يعني له تأثير وله ترجيح لجانب اللقاء على مجرد المعاصرة. كما أن الروايات التي رويت يظهر فيها أو يمكن أن يستنبط منها مسألة اللقاء، لأنها عبارة عن قضايا وقعت، وهذه القضايا التي وقعت وتناولها الرواة عن الصحابة رضوان الله عليهم مما يؤثر أو مما يدل على جانب ويرجح جانب اللقاء والسماع على مجرد المعاصرة. وثمة نقطة أخرى وهي من النقاط الهامة، وهي أن بعض الروايات جاء التنصيص فيها بالسماع أو باللقاء، وهي ترد على ما غلب على ظن الإمام مسلم رحمه الله من أنها روايات نقلت بالعنعنة. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الأثر قائلا وأسند أبو عمرو الشيباني وأبو معمر عبد الله بن سخبرة كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري، وقد مر بنا ترجمة أبي مسعود الأنصاري وأنه ممن أبو مسعود الأنصاري مرت بنا ترجمته وأنه عقبة بن عمرو ابن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود البدري، صحابي جليل قال مات قبل 40، يعني قبل 40 من الهجرة. وبعض أهل العلم أثبت له شهود غزوة بدر، وبعضهم أثبت أنه لم يشهد بدرا، وإنما سكن بدرا فنسب إليها وقيل البدري. هذا الصحابي الجليل روى عنه كل من أبي عمرو الشيباني وعبد الله بن سخبرة. يقول الإمام النووي: أما أبو عمرو الشيباني فاسمه سعد بن إياس وقد تقدم، وأما سخبرة هكذا عندكم، وهو أبو عبد أبو معمر عبد الله بن سخبرة، لكن أراد الإمام النووي أن يضبط كلمة سخبرة، قال فبسين مهملة مفتوحة ثم خاء معجمة ساكنة ثم موحدة، يعني الباء مفتوحة. قال وأما الحديثان اللذان رواهما الشيباني فأحدهما حديث يعني أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أبدع بي، إنه أبدع بي. هذا طرف الحديث الأول. وأما الحديث الثاني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، يعني يقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل بها أو يحمل عليها من يجاهد في سبيل الله، فقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 يعني ناقة قال مخطومة يعني عليها خطامها، أي إن الله تعالى قبل منك هذه الصدقة وأنه سيعوضك عنها 700. قال الحديثين أخرجهما مسلم. قال وأسند أبو عمرو الشيباني أيضا حديثا عن أبي مسعود فيه أن المستشار مؤتمن. قال رواه ابن ماجه وعبد بن حميد في مسنده، كأن الحديث الثالث لم يخرجه الإمام مسلم. وهذا الحديث حديث أبي عمرو الشيباني وكذلك يعني الحديثين حديثي أبي عمرو الشيباني وحديث عبيد بن عمير حديث أبي عمرو الشيباني وحديث سخبرة اللي هو عبد الله بن سخبرة لم يستدرك أحد على الإمام مسلم رحمه الله ما استدرك به عليه في غيرهما، يعني أن الرواية كلها جاءت بالعنعنة وهي تؤيد ما ذهب إليه رحمه الله من مذهب. قال وأما حديث أبي معمر فأحدهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة قال أخرجه مسلم. والآخر لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع. قال رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أصحاب السنن والمسانيد. قال الترمذي وهو حديث حسن صحيح. وهذا المثل تحقق فيه ما قاله الإمام مسلم رحمه الله، فإن كل من روى هذه الأحاديث عن طريق أبي عمرو الشيباني أو من طريق أبي معمر عبد الله بن سخبرة رواها بالعنعنة. نعم. من سامع؟ نعم، أنه قال أنه أبدع بي، هذا طرف من الحديث، ولكني ما أحفظ بقية الحديث، وإن كان قد ذكر يعني تتمة الحديث، لكن والحديث كما رأينا أنه أخرجه مين؟ أخرجه مسلم. قال نعم. نعم، يعني أنه يسوي بين الصفوف ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ومعنى يمسح يعني ينبهنا بأن يضع يده على المناكب ينبه الناس كي يسووا بين صفوفهم. ثم قال رحمه الله، قال وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عبيد بن عمير فهو ابن عمير بن قتادة الليثي أبو عاصم المكي، قال ولد على عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هكذا قال الإمام مسلم. قال وعده غيره، يعني غير الإمام مسلم، عدوه من التابعين. والفرق بين العبارتين أن مسلم رحمه الله قال إنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يحتمل أن يكون صحابيا، لكن هذا يتوقف على ثبوت اللقاء، فإن لم يثبت لقاؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم يسميه علماء الحديث بالمخضرم، والمخضرم من التابعين. ولذلك من قال إنه من التابعين يعني لم يكن في قوله ما يشكل، لأن المخضرمين تابعيون. قال من كبار التابعين، وكان قاضي أهل مكة، وكان قاص أهل مكة، ومعنى قاص أهل مكة يعني كان له مجالس للتذكير والقصص، وقد كان ذلك في زمن التابعين يعني أحد أساليب التوجيه والإرشاد والتعليم، يأتي الرجل ويقص. وقد بدأت مسألة القصص والقصاص منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فقد قص تميم الداري رضي الله عنه في زمن عمر رضي الله عنه، وهكذا أصبحت من الأمور المعروفة والسنن المشهورة القصص، يقص الرجل يعني يقف ويذكر الناس بذكر قصص السابقين. نعم ما يسمع. لا، لأن المخضرم هو تابعي لكنه كبير من حيث السن، لأنه أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن فاته لقاءه بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه كان في ذلك الزمان ولم يكن قد أسلم، وإنما أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فرؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام وهو على غير دين الإسلام لم تشرفه بدرجة الصحبة. قال: وكان قاص أهل مكة. قال: مجمع على ثقته. وهذا من المسائل التي تؤكد لنا الفرق بين الصحابي وبين التابعي، فإن الصحابي لا يتطلب ولا يحتاج من إنسان يعدله أو يوثقه، لأن الله تعالى قد وثقهم وعدلهم، والصحبة شرف يعني منحه الله تعالى هؤلاء الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك، وأكسبهم تعديل المسلمين لهم لأن الله تعالى قد عدلهم. أما من دونهم من التابعين وإن كانوا من المخضرمين فهم محتاجون إلى من إلى من يعدلهم. قال: مجمع على ثقته، مات قبل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ونحن قلنا إن ابن عمر توفي سنة نحو سنة 72 من الهجرة، فيكون وفاته قبل ذلك، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. هذا عبيد بن عمير روى عن أم سلمة، وأم سلمة رضي الله تعالى عنها أيضا من الصحابيات اللاتي عمرنا وعاشت إلى سنة 60. فإذا كان عبيد بن عمير وعائشة رضي الله عنها أو أم سلمة رضي الله عنها قد امتد بهم العمر إلى هذه المدة، وروى عنها بالعنعنة، ويقال إن العنعنة لا تثبت الاتصال، يعني هذا يكون أمر ربما كان فيه نوع من التشدد، ولذلك قبل أهل العلم روايته عنها، واعتبروا ذلك على سبيل الرواية المتصلة لا أنها منقطعة، وإن لم يثبت عندهم ما يدل على اللقاء. لا بد من هذا القيد، لأن من ارتد بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومات على ارتداده لا يسمى صحابي. أهل العلم يقولون إنه إذا ارتد ثم تاب تعود إليه، يعود إليه شرف الصحبة. نعم. قال عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وهذا الذي قاله الإمام مسلم أيضا ثبت أنه رواه بالعنعنة. قال: وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. علق الإمام النووي على هذا، قال: وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديثا. قال: هو قولها: لما مات أبو سلمة قلت غريب، وفي أرض غربة، يعني مات غريبا، لأنه مات بالمدينة، وأبو سلمة أصله من مكة من بني مخزوم، وقومه في مكة، وكان قد مات بعد غزوة أحد، وإن كان بعضهم أشار إلى أنه مات بعد غزوة بدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في السنة الثانية والثالثة، لكن حقق أهل العلم أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها في السنة الرابعة، لأن أبا سلمة بعد غزوة أحد كان قد أصيب بسهم ورمي بسهم، وأنه بقي مدة 6 أشهر ثم توفي رضي الله تعالى عنه متأثرا بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم سلمة وصبرها ولقنها أن تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، بقيت إلى أن انتهت عدتها، فتزوجها صلى الله عليه وسلم وبنى بها في شهر شوال من السنة الرابعة والثالثة من الهجرة، على خلاف بين علماء التاريخ. يقول قال هو قولها لما مات أبو سلمة رضي الله تعالى عنه قلت غريب، يعني مات في أرض غربة، ومات غريبا وفي أرض غربة، لأبكينه بكاء يتحدث عنه أو يتحدث عنه، لأبكينه بكاء يتحدث عنه، يعني أنها ستجزع عليه جزعا عظيما. وجاء في هذا الحديث أن هناك امرأة جاءت تريد أن تساعدها على ذلك البكاء، وهذا كان من عادة الجاهلية أن المرأة إذا صارت لها مصيبة تبكي، فيأتي بعض النساء يساعدنها ويشاطرنها في البكاء، وتكون هذه يد، تكون يدا عندها، بحيث لو وقع لأولئك الأخريات حدث أو ظرف أو مناسبة فإنهم يردون لها ذلك الصنيع الذي صنعوا، أو فإنها ترد لهم ذلك الصنيع الذي صنعوا. ولهذا قالت لأبكينه بكاء يتحدث عنه. قال الحديث أخرجه الإمام مسلم. قال واسم أم سلمة هند بنت أبي أمية، واسمه يعني أبي أمية حذيفة، وقيل سهيل بن المغيرة المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 3، وقيل اسمها رملة وليس بشيء. ايش هو الذي ليس بشيء؟ ان اسمها رملة، لان هذا الاسم وهو رملة اسم لام حبيبة وليس اسما لام سلمة، وام سلمة اسمها هند، كأنه يقول ان من سماها بامي، من سماها برملة فقد اخطأ. وقيل سهيل، يعني هل اسمه أبو أمية المخزومي اسمه حذيفة ولا اسمه سهيل؟ هذا محل الخلاف. ها؟ تقصد المخزومية صفة لأم سلمة، وهي أم سلمة مخزومية، ايش محل الإشكال؟ وأبو سلمة أيضا كان مخزوميا. قال واسم أم سلمة هند بنت أبي أمية، واسمه حذيفة، وقيل سهل المخزومية صفة لإيه؟ لهن. وقيل سهيل ابن المغيرة. بعدين يأتي المخزومية صفة لإيه؟ نعم، الجملة جملة وقيل، يعني جملة واسمه حذيفة وقيل سهيل ابن المغيرة، هذه جملة اعتراضية. قال تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سنة 3 يعني من الهجرة، وقيل اسمها رملة وليس بشيء. وحديثها أيضا جاء فيه أن عبيد ابن عمير قال عن أم سلمة، مع أنه عايشها زمنا طويلا ولم تعرف في رواية أنه صرح بالسماع منها. ثم قال رحمه الله عن الإمام مسلم قال وأسند قيس بن أبي حازم، وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عن أبي مسعود، عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أخبار. أما قيس بن أبي حازم هنا في الإمام الحافظ ابن حجر عرف أم سلمة بأن هند بنت أبي أمية المغيرة بن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم المخزومية. قال أم المؤمنين تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أبي سلمة 4 من الهجرة. قال وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة، مات 62 من الهجرة، وقيل 63 من الهجرة. روى لها الجميع. أما حديث أو رواية قيس بن أبي حازم، عرف الحافظ ابن حجر قيس قال هو قيس بن أبي حازم البجلي أبو عبد الله الكوفي، ثقة من الثانية، مخضرم، ويقال له رؤية. ومعنى يقال له رؤية يعني إنه صحابي، ويقال اجتمع له الروى عن العشرة، يعني التابع الذي روى عن العشرة المبشرين بالجنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد وسعيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف. لكن معظم أهل الحديث يقولون إنه لم يروي عن عبد الرحمن بن عوف، وإنما روى عن 9 فقط. مات بعد 60، مات بعد 90، يعني بعد 90 من الهجرة أو قبلها، وقد جاوز 100. روى له الجميع، فإذا هو ممن أيضا عمر. وإذا قلنا إن له رؤيا معناه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، لكن الراجح أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني على سبيل التغليب. ولعل الحافظ ابن حجر لما قال روى عن العشرة وقيل إن له رواية عن العشرة، هذا نقل عن بعض من ترجم له ورأى أنه أن له رواية عن عبد الرحمن بن عوف فيكون روى عنه، لكن هل الرواية عن عبد الرحمن بن عوف مباشرة أو غير مباشرة؟ ربما هذا محل الخلاف. قيس بن أبي حازم يقول روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أحاديث، والإمام مسلم رحمه الله أخرج هذه الأحاديث 3، والإمام البخاري أيضا روى هذه الأحاديث 3، يعني من العجيب. لكن ما هو أعجب أن البخاري روى منها حديثين صرح فيهما بالسماع وبالإخبار، بين قيس بن أبي حازم وبين من أبي مسعود الأنصاري. قال الشيخ محمد بن آدم لما ساق الأحاديث 3 قال: وهذا الحديث، ويقصد به الحديث الذي رواه الإمام البخاري بقوله قال: حدثنا شهاب ابن عباد قال حدثنا إبراهيم ابن حميد عن إسماعيل عن قيس يعني ابن أبي حازم قال: سمعت أبا مسعود يعني الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيات من آيات الله الحديثة. يعني فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى الصلاة. فهذه رواية البخاري فيها تصريح بأن قيسا سمع الحديثة من أبي. وأما الحديث الثالث فقال البخاري فيه أيضا: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال: سمعت قيسا قال: أخبرني أبو مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في موعظة أشد أو أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وهذا الحديث كما رأينا فيه أن أبا مسعود فيه أن قيسا قال إيش؟ أخبرني أبو مسعود. وهذا على خلاف ما نقله مسلم رحمه الله، حيث استدل بأن هذه الأحاديث لم يقل فيها الرواة عن أبي مسعود حدثني أو أخبرني، وإنما رواها بإيه؟ بالعنعنة. إيش؟ ما فهمت السؤال. إيه؟ قولنا في البخاري ومسلم اتفق على روايته، يعني أن كل واحد منهما أخرج الحديث في كتابه. وأما إذا قلنا رواه فلان عن فلان متابعة، فهذه المتابعة تكون في وسط الإسناد، يعني يكون للحديث طريقين يلتقيان عند شيخ، وهؤلاء الذين يروون عن هذا الشيخ تكون رواياتهم على سبيل المتابعات، يعني مصطلحان لا علاقة لواحد بهما بالآخر. يقول قال وأسند قيس عن أبي حازم، وأسند قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود ثلاثة أخبار. قال هي حديث إن الإيمان هنا، وهذا الحديث أشار فيه إن الإيمان ها هنا، وهذا الحديث أشار فيه إلى الجهة اليمن، وقال إن الإيمان ها هنا، إن الإيمان يمان، وأن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، وأشار إلى حيث تشرق الشمس. هذا حديث رواه قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود بصيغة العنعنة. والحديث الثاني إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد، وقد مر بنا أن هذا الحديث رواه الإمام البخاري وصرح فيه بالسماع. وحديث لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا، هكذا جاء في هذه الرواية، لكن رواية البخاري كما سمعنا قال فيها والله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان، مما يطول بنا فلان. قال أخرجها كلها البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم، ما نسامع. يعني الفدادين أشار إلى أنهم أهل الذين يتبعون الإبل، رعاة الإبل، لأنهم يكتسبون من تعاملها شيء من القوة والقسوة، ويجدوا تكون في نفوسهم أو يكون في نفوسهم شيء من القسوة. هذا ما أشار أو ما أراد به من بقوله إنهم من الفدادين. وقد مر بنا أن هناك فرق بين رعاية الإبل ورعاية الغنم، وأن ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وذلك لأن رعاية الغنم تكسب الراعي شيئا من الرأفة والرحمة، وشيء من يعني سعة البال في التعامل، حيث إن الشاة قد تضع أثناء الرعي وهي لا تقوى على حمل ولدها، فيضطر الراعي بأن يحمله ليسير به أو لتسير أمه مع بقية الغنم، وربما أيضا يحتاج الراعي إلى أن يمكنه من الرضاع، لأنه في بداية حياته قد لا يتمكن، وربما نفرت أمه من إرضاعه فيرضعه، وهكذا. يعني هذا التعامل يكسبه شيء من الرأفة ويكسبه شيء من الرحمة ومن سعة البال ومن الحلم، وهو أمر يحتاج إليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في تعاملهم مع بقية أو مع سائر الأمم. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى رعاية الإبل، رعاية الغنم سببا وسبيلا من الأسباب التي يتعلم بها النبي هذا الحلم والرأفة والرحمة، حتى يمكنه أن يسوس بما اكتسبه من أخلاق وبما اكتسبه من صفات ومن مزايا ومن سجايا، يتمكن من خلال ذلك أن يسوس هذه الأمة. إذن فكأن يعني يظهر هنا من خلال الأمثلة التي ضربها الإمام مسلم رحمه الله أن ما مثل به بعض ما مثل به ليس مسلما له، في أن هذه روايات رويت بالعنعنة ولم تروى بالتحديث. ومن العجيب أن الإمام مسلم أن الإمام البخاري رحمه الله روى كثير منها وذكر فيها صيغا تدل على اللقاء، كقوله حدثني أو قوله سمعت أو أخبرني، وكلها تدل على اللقاء. ولعل هذا يعني مما غاب عن الإمام مسلم رحمه الله، وأيضا هذا يدلنا على أن الإمام مسلم يعني كان ينظر في كتب كثيرة، ولعله يعني لم ينظر في كتاب الإمام البخاري. ولا يستغرب ذلك، لأننا نحن ذكرنا في درس ماض أن مسلما متى لقي البخاري، إنما لقيه بعد عام 50. مسلم لقي البخاري رحمه الله بعد سنة 50 يعني و200، وكان قد فرغ من تأليف كتابه، ولذلك كان قد أعطى رأيه. وهذا من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على أن مسلما ما قصد في تناوله هذه القضية البخاري، ما قصد الإمام البخاري، وإنما كان مقصده الإمام علي بن المديني. لكن لما وافق البخاري رحمه الله علي بن المديني في هذا الرأي اشترك، وكأن مسلما عناهما ورد عليه، إذ أنه يستبعد جدا أن يرد الإمام مسلم على البخاري ويقع في مثل هذه المسائل والتي جاءت في البخاري بينة واضحة ظاهرة، حيث إن البخاري ذكر فيها التصريح بالسماع من هؤلاء الرواة الذين ذكرهم. هذا فيما بعد، يعني مسلم لما التقى بالبخاري بعد سنة 50 وكان قد فرغ من تأليف كتابه لازمه، وكان يعني يورد عليه أو يسأله ويعرض عليه ما يستشكله، ويسأله عن كثير من الأسانيد، وكان البخاري يجيبه. فكان رضي الله رحمه الله يعجب من إجابة البخاري فيثني عليه ويبين له. ولذلك قال من قال من العلماء الذين أقاموا مقارنة بين البخاري ومسلم، قالوا إن البخاري أكثر علما من مسلم، وأنه يفوق مسلم من حيث العلم بالأسانيد وبالرجال وبالصحيح. ولذلك قالوا مقالتهم المشهورة لولا البخاري ما راح مسلم ولا ولا جاء، والله سبحانه وتعالى أعلم.